أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، تقدم الحديث عن العام والخاص والمطلق والمقيد، واليوم الحديث بإذن الله تبارك وتعالى عن المنطوق والمفهوم. المنطوق والمفهوم بيتعلقان بدرس يسمى دلالات الألفاظ، يتعلقان بدرس يسمى دلالات الألفاظ. يعني ايه دلالة اللفظ؟ يعني اللفظ القرآني او اللفظ النبوي الشريف يتضمن حكما شرعيا. طريقة دلالة اللفظ على الحكم، هل بيدل على الحكم بالمنطوق ولا بيدل على الحكم بالمفهوم؟ إذا أردنا أن نوضح بالمثال فنقول إن الألفاظ بتدل على المعاني عن طريق دلالات مختلفة، إما تكون واضحة الدلالة غير واضحة الدلالة، وهذا ما يسمى بالظاهر والنص والمفسر والمحكم. وقد يدل اللفظ بنفسه على الحكم وقد يدل بغيره على الحكم. فالمنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، يعني بغير واسطة. المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، يعني بغير واسطة. يعني الآية بتدل على الحكم بنفس الكلمات الموجودة في الآية، بنفس الكلمات الموجودة فين؟ في الآية. يعني عندما يقول الله تبارك وتعالى مثلا أحل الله البيع وحرم الربا، هذه الآية نطقت بماذا؟ ما هو الحكم الذي نطقت به الآية؟ حل البائع وحرمة الايه؟ الربا. الآية نطقت بذلك، قالت أحل الله البيع وحرم الربا. يبقى ده نسميه ايه؟ منطوق. نسميه ماذا؟ يبقى المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل الايه؟ بغير واسطة. يعني هل احتاجنا لواسطة في فهم المنطوق ولا لم نحتاج لواسطة؟ لم نحتاج لواسطة. يبقى هو المعنى المستفاد من اللفظ من حيث النطق به، من حيث النطق به. يقول الله تبارك وتعالى ولا تقل لهما أف. يبقى بماذا نطقت الآية؟ بتحريم قول أف. أحسن. يبقى تحريم قول أف. احتجنا الى وسطة في فهم هذا المنطوق ام لم نحتاج؟ لما يبقى ده منطوق. يبقى اذا نطقت الايات او اذا نطق اللفظ او اذا دل اللفظ على الحكم بنفسه بغير وسطة فهذا يسمى بالمنطوق. اذا دل اللفظ على الحكم بنفسه يعني بدون وسطة فهذا يسمى ايه؟ بالمنطوق. فهذا يسمى بالمنطوق. والذي يسموه بالنسبة للدلالات يسموه الظاهر، يسموه الظاهر بالنسبة للدلالات. يعني ايه؟ يعني ظهر المراد منه بنفسه، يعني ظهر المراد من الكلام بنفسه من غير وقف، من غير توقف على امر خارجي. المنطوق احمد، المنطوق قسمان، قسم صريح وقسم غير صريح، قسم صريح وقسم غير صريح. الذي نتكلم فيه الذي أعطينا له مثالا وهو المعنى الذي وضع له اللفظ، يعني اللفظ وضع ليعبر عن معنى، فالمعنى الذي تفهمه من اللفظ مباشرة بغير واسطة من غير احتياج لقرينة أو غير ذلك يسمى بالمنطوق الصريح، كان صريحا في النطق بالمعنى او في النطق بالحكم. وهذا يسميه العلماء بدلالة المطابقة ودلالة التضمن، وهذا يسميه العلماء بدلالة المطابقة ودلالة التضمن. يعني ايه دلالة المطابقة؟ دلالة المطابقة معناها دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له، ودلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له اللفظ، الموضوع له اللفظ. يعني ايه؟ اللفظ موضوع ليعبر عن معنى بالتمام والكمال، فيسمى مطابقة. زي مثلا ايه؟ كلمة الرجل، الرجل دي تعبر عن معنى وهو ايه؟ الذكر. الرجل تعبر عن الإنسان الذكر بالمطابقة ولا بغير مطابقة؟ يعني كلمة الرجل تطابق فعلا الإنسان الذكر ولا لا تطابق هذا المعنى؟ تطابقه، تدل عليه بالمطابقة بالتمام والكمال. يعني لو قلنا مثلا الرجل، هل تقدر تفهم منه ان ده أنثى حيوان؟ لا، الرجل هو الإنسان الذكر. يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه منطوق صريح. يبقى اذا كان اللفظ يعبر عن المعنى بالمطابقة فيسمى بالمنطوق الصريح. كذلك ايضا اذا عبر عن المعنى بالتضمن يسمى بالمنطوق الصريح ايضا. إذا عبر عن المعنى بالتضمن يسمى بالمنطوق الايه؟ الصريح. زي ايه مثلا؟ التضمن معناه دلالة اللفظ على جزء مسمى، على جزء مسمى، مش على المعنى بقى كله، مش على المعنى كله. زي ما نقول مثلا الأربعة تدل على الواحد، على وجود الواحد. الواحد هنا معنى كلمة الأربعة أو لفظ الأربعة دل على وجود الواحد بالمطابقة ولا بالتضمن؟ بالتضمن، لأن الواحد جزء من الأربعة، انما الاربعه تدل على الاربعه بالايه؟ بالمطابقه. يبقى اذا كان اللفظ يدل على المعنى، اكتب كده، اذا كان اللفظ يدل على المعنى بالمطابقه او بالتضمن يسمى بالمنطوق الصريح، يسمى بالمنطوق الصريح. وهناك المنطوق الغير صريح، الغير صريح. وهو المعنى الذي دل عليه اللفظ في غير ما وضع له، يعني معنى لفظ يدل على معنى لكن ليس بدلالة المطابقة ولا بدلالة التضمن لكن بدلالة الالتزام. دلالة الالتزام معناها دلالة اللفظ على معنى خارج المسمى لكنه لازم له، لكنه لازم له. زي ما المؤلف هنا بيقول ايه، الأربعة بتدل على الزوجية، الزوجية ده معنى التزامي، يعني معنى ايه؟ خارج اللفظ الموجود. كلمة أربعة ما فيهاش زوجية لكن هي بتدل على معنى الايه؟ الزوجية. أربعة بتدل على الأربعة بالمطابقة، وتدل على الواحد بالتضمن، وعلى الاثنين بالتضمن، وعلى الثلاثة بالتضمن، وعلى الأربعة بالمطابقة. يبقى إذا دل اللفظ على كل المعنى يبقى مطابقة، بعض المعنى يبقى ايه؟ يبقى تضم، على معنى خارجي يبقى التزام. طبعا هي حاجات صعبة شوية لكن لازم تتدرب عليها لان ديت من الايه؟ من الحاجات اللي ممكن هتلاقيها في العقيدة برضه في التوحيد، وتلاقيها في الايه؟ زي ما بتيجي تدرس اسماء الله عز وجل وصفاته، مثلا اسم الله يدل على الايه؟ على ذات الله بالمطابقة، صح؟ اسم الرحمن يدل على ذات الله بالمطابقة، ويدل على صفات الرحمة بالايه؟ بالتضمن، ويدل على صفات أخرى بالالتزام. فالحاجات دي هتلاقيها في ايه؟ في أكثر من علم. يبقى عايزين نقول إن اللفظ قد يدل على المعنى مطابقة أو تضمنا فيسمى بالمنطوق الايه؟ الصرف، وقد يدل على المعنى التزاما ويسمى بالمنطوق الغير صريح. التزاما بقى ازاي؟ يعني مثلا يدل على الحكم بالإشارة، بالتنبيه، بالاقتضاء، لازم احتاج لقرينة خارج اللفظ حتى افهم المعنى المراد. يبقى إذا فهمنا المعنى المراد بمجرد سماع اللفظ يسمى منطوقا صريحا، إذا فهمنا المعنى بقرينة خارجية أو بأمر خارجي يسمى منطوقا إيه؟ غير صريح. ولذلك العلماء يقولوا في حاجة اسمها عبارة النص، وحاجة اسمها إشارة النص، وحاجة اسمها دلالة النص. يبقى في عبارة النص، إشارة النص، دلالة النص، اقتضاء النص. كأن النصوص الشرعية لما بتدل على الأحكام، هل بتدل على الأحكام بدلالة واحدة ولا بدلالات مختلفة؟ دلالات مختلفة. يعني لما ربنا يقول وأقيموا الصلاة، يبقى الآية دي تدل على وجوب إقامة الصلاة بالإيه؟ بالنص. بالإيه؟ بالنص. وقد تدل الآية على الحكم بالإشارة، يعني هنا دلت على وجوب إقامة الصلاة بعبارة النص بالمنطوق، وهذا يسمى المنطوق الصريح. قال تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، الآية نطقت بماذا؟ بحرمة قتل النفس بغير حق. إذا هنا الآية عبرت عن حرمة قتل النفس بغير حق بماذا؟ بنفس العبارة، بنص العبارة، بمنطوق العبارة. كل دي كلمات ايه؟ مترادفة. احل الله البيع وحرم الربا، الآية نطقت بماذا؟ بحلم البيع وحرمة الربا، نفس العبارة عبرت عن هذا الحكم بنفسها، لم نحتاج الى قرينة خارجية او الى شيء اخر. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فهذه الآية عبرت عن عدة أحكام شرعية. الحكم الأول إباحة النكاح، الثاني قصر عدد الزوجات على أربع، الثالث الاقتصار على واحدة عند خوف الايه؟ الجو الظلم. يبقى الآية عبرت عن هذه الأحكام بالمنطوق الصريح ولا بالمنطوق غير الصريح؟ بالمنطوق الصريح، ما هو عبرت فانكحوا ما طاب لكم، يبقى النكاح يبقى ايه؟ مباح. مثنى وثلاثة ورباع يبقى ديك أربعة بس، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحد، يبقى باختصار على واحد. يبقى إذن الآية عبرت عن هذه الأحكام بنفس العبارة دون الاحتياج إلى قرينة، دون الاحتياج إلى أمر خارجي، بل عبرت بنفسها، وهذا ما يسمى بالمنطوق الصريح. يقول الله تبارك وتعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الآية هنا نطقت بماذا؟ نطقت بأن نفقة الوالدات المرضعات وكسوتهن على الوالد. يعني رجل له امرأة، هذه المرأة حامل، فهي نفقتها وكسوتها على مين؟ على الأب وعلى المولود له، يعني الأب. الآية نطقت بذلك. طيب ما نقدرش نستفاد من الآية دي ان المولود ده ينسب لهذا الرجل فقط، ولا نقدر نستفيد؟ نستفيد، لان ربنا قال وعلى المولود له، يدل على ان الاب بينفرد وجوب النفقة عليه لولده، وكما لا يشاركه احد في نسبة الولد اليه، لا يشاركه احد في النفقة ايه؟ عليه. طب استفدنا احنا هذه المعاني بايه؟ استفدنا بالاشارة ان ان ان هنا لا يشارك الاب في الولد سواء النسب او في النفقه او غير ذلك لا يشاركه احد. استفدنا ذلك بالاشاره, استفدنا ذلك بالايه؟ بالاشاره, لان ربنا قال وعلى المولود له. اللام هنا لام الاختصاص, يعني الولد ده مختص بالاب بس بهذا الوالد. ومن لوازم ان الولد مختص بالاب ان النفقه لا تكون الا على الاب, والولد لا ينسب الا للاب, وان كمان الاب ممكن ياخذ من من مال ولده ما يسد حاجته. انت ومالك ايه لابيك, ما هو وعلى المولود له, يبقى الولد ده بتاع الاب زي ما يكون لم التمليك كده. يعني هنا لم الاختصاص وليست التمليك, لان الحر لا يملك. يبقى كان استفدنا ان الاب ياخذ من مال ابنه بنطق الايه ولا باشاره الايه؟ باشاره الايه. يبقى السم ده منطوق غير ايه؟ صريح. يبقى كان الايه تنطق بحكم صراحه وتعبر عن احكام اخرى, نفس الايه باشارات او بالاشاره او بالايه؟ بالاشاره. عندما يقول الله تبارك وتعالى احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم, الايه نطقت بماذا؟ نطقت بحل الجماع في ليلة الصيام. ده الكلام عبارة, دي العبارة, هذه هي ايه؟ العبارة. طيب لو قلنا ان الرجل اذا اصبح جنبا, اذا اصبح جنبا وهو صائم, هل يصح صومه ام يبطل؟ يصح. طب كيف يصح؟ او من اين اتيت بهذا الحكم؟ انا عايز من الايه, ما في حديث من اصبح جنبا فليتم صومه. انا عايز من الايه. استفدت ازاي من هذا الكلام؟ قال تعالى احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم. كيف استفدت الحكم من الايه؟ ها؟ احسنت. ان يجوز لك الجماع, الجماع من اول الليل الى اخره. فاذا استنفذت اخر الليل لابد انها يكون انت جنب في اول الايه؟ النهار. طب استفدت هذا الكلام بالمنطوق الصريح ولا بالاشارة الكلام؟ اشارة الكلام. مصر الاصوليين بيستفيدوا الاحكام بعدة طرق, وده باب عظيم جدا كنا بندرسه سنة ثالثة اسمه دلالات النصوص الشرعية. لان في بعض الجهلاء بيعتقدوا ان الاحكام الشرعية لابد وان تكون منطوقة. لا, مش كل الاحكام تكون منطوقة, بل ربما المسكوت عنه والمشار اليه اكثر من المنطوق. وزي الرجل الجاهل اللي هو بيقول لك مفيش عذاب قبر وهاتولي من القرآن, والقرآن فيه ايات كثيرة تدل بالتنبيه والاشارة على عذاب القبر. فهو عايز ايه؟ عايز حاجه صريحه, يقول ان عذاب القبر كان شديدا مثلا. ما هو عاوز كده, نقول له هو لازم كل حكم تنطق به الايات؟ مش لازم, ولكن الايه قد تعبر وترشد للحكم اما بالمنطوق واما بايه؟ بغير المنطوق, اما بالمنطوق الصريح واما بالمنطوق الغير صريح. مين اللي يفهم الكلام ده؟ الاصولي اللي درس اصول. خلاص. تبارك وتعالى وحده وفصاله 30 شهرا، وقال في آية أخرى وفصاله في عامين. فهل يجوز يعني رجل تزوج امرأة بكرا فأنجبت ولدا بعد 6 أشهر، فهل تتهم هذه المرأة في عرضها أم لا تتهم؟ لماذا لا تتهم؟ يعني هل وجدتم هذا الحكم صريحا في القرآن؟ لا، لكن ايه؟ في جمع الآيتين ان هي بتقول 30 شهرا حمله وفصاله، يعني الحمل والفصال، وآية بتقول وفصاله في عامين يبقى 24 شهر، اطرح من 30 شهر يبقى لك كام؟ 6 شهور الحمل. يبقى هنا هذه الآيات عبرت عن هذا الحكم بالنطق بالصراحة ولا بالإشارة؟ بالإشارة. يبقى كأن المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق أي بغير واسطة، وقد يكون المنطوق صريحا وقد يكون المنطوق غير إيه؟ صريح. وقد يكون المنطوق غير صريح. المنطوق غير صريح قد يكون بالإشارة كما تقدم، ويسمى بإشارة النص، يسمى بإيه؟ بإشارة النص. يبقى المنطوق الصريح بنسميه إيه؟ بنسميه عبارة النص. المنطوق الصريح بنسميه عبارة النص، والمنطوق الغير صريح اللي هو بالإشارة نسميه إشارة النص. المنطوق الغير الصريح من أقسامه بيدل على الحكم بدلالة التنبيه أو تسمى دلالة الإيماء، يبقى الإيماء أو الإيه؟ أو التنبيه، ودي نسميها دلالة النص، نسميها دلالة الايه؟ دلالة النص. يبقى عندي عبارة النص، إشارة النص، دلالة النص. دلالة النص زي ايه؟ دلالة النص زي ايه؟ يقول الله تبارك وتعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. يبقى الآية نطقت بماذا؟ نطقت بحرمة قول أف. طيب، ودلت أيضا على حرمة الضرب، دلت ايضا على ماذا؟ حرمة. كيف دلت الآية على حرمة الضرب؟ بدلالة الايه؟ بدلالة التنبيه. بدلالة الايه؟ التنبيه، او بنسميها دلالة النص. ودلالة التنبيه دي قد تكون دلالة اولى، زي قياس الاولى كده، يعني كأن ربنا بينبه بالأدنى على الايه؟ على الأعلى. ينبه ان قول أف ينبه به على حرمة الإيذاء للوالدين، فإذا كان الإيذاء للوالدين في صورة الضرب فالضرب حرام، في صورة السب فالسب حرام، وهكذا. يبقى كأن العلماء استفادوا حرمة الضرب من هذه الآية بدلالة ايه؟ بدلالة التنبيه. ودي دلالة زي ما نسميها ايه؟ زي قياس الأولى. أيضا قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. الآية نطقت بماذا؟ بحرمة أكل مال اليتيم. وهذا فيه تنبيه ودلالة على حرمة شرب مال اليتيم وإحراق مال اليتيم وإتلاف مال اليتيم وهكذا. إذا استفدنا الأحكام الأخرى التي في معنى الإتلاف بدلالة الإيه؟ التنبيه، بدلالة التنبيه. لو كان الإحراق يبقى دلالة الأولى، لو كانت الشرب أو اللبس أو غيره يبقى دلالة الإيه؟ دلالة مساوية. المنطوق الصريح قلنا ان منه اشارة النص، اشارة النص، ومنه دلالة النص، ومنه اقتضاء النص. ومنه ماذا؟ اقتضاء النص. اقتضاء النص بنسميها دلالة الاقتضاء. يبقى عندي دلالة الإشارة، دلالة التنبيه، دلالة الاقتضاء. يعني ايه دلالة الاقتضاء؟ يعني أفهم من النص حكما لمقتضى معين. الاقتضاء في اللغة معناه الطلب. الاقتضاء في اللغة معناه الايه؟ الطلب. معناه الطلب. عندما يقول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. ايه اللي اتحرم علينا يعني من الأمهات والبنات؟ ماذا؟ من اين جئت بهذا الكلام الزواج؟ بماذا نطقت الآية الكريمة؟ نطقت بماذا؟ بحرمة الأمهات وحرمة البنات. فمن أين جئت أن الحرمة هنا هي حرمة النكاح؟ لا، لا، لا يوجد إلا هذا التقدير. يعني لو قلنا حرمت عليكم أمهاتكم معناها ان انا لا استطيع ان اقبل امي ولا اسلم على امي ولا اؤكل امي الى اخره، لكن كل ذلك ليس بحرام. فاقتضى النص هنا ان تكون الحرمة هي حرمة ايه؟ النكاح. وهذا باجماع العلماء. يبقى كأن احنا لو اعتبرنا منطوق الآية لأدى ذلك إلى عدم استقامة الكلام. يعني ما الذي جعلني أبحث عن المقتضى، أبحث عن تقدير؟ إيه اللي جعلني أعمل كده؟ قل يا ابني، عدم استقامة الكلام على ظاهرة، عدم استقامة الكلام على ظاهرة. حرمت عليكم أمهاتكم معناها إن الأم حرام عليك، يبقى حرام عليا الايه؟ اللمس، حرام عليا السلام، حرام عليا الكلام، حرام عليا الى اخره. لكن الشرع يقول ان الذي يحرم من الام هو النساء. النكاح هذا بإجماع العلماء. يبقى عدم استقامة الظاهر جعلتني أقدر تقديرا في الكلام وهو كلمة النكاح. يبقى حرمت عليكم نكاح أمهاتكم، يبقى أنا كلمة نكاح مقدرة. يبقى كأن دلالة الاقتضاء معناها أن الكلام يتضمن إضمارا ضروريا لابد من تقديره. الكلام يتضمن إضمارا ضروريا لابد من تقديره، لأن الكلام لا يستقيم بدون هذا الإضمار. لو ما قدرتش هذا الكلام لا يستقيم. يقول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. ما الذي حرم علينا من الميتة؟ أكلها. طيب هنا لابد من تقدير كلمة أكلها. طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع يعني رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. لو اعتبرنا الكلام على ظاهره يبقى ربنا رفع النسيان، في حد ما بنساش؟ كلنا بننسى. يبقى ربنا رفع الخطأ، في حد ما بيخطأ؟ كلنا نخطئ، وهكذا. يبقى لابد هنا من تقدير كلمة أو كلمتين حتى يستقيم المعنى. الكلمة هنا تبقى إيه؟ إن الله وضع الإثم أو الذنب عن إيه؟ عن المخطئ والناسي. يبقى لابد هنا إيه؟ من تقدير كلمة: رفع الإثم، رفع المؤاخذة، رفع العقاب، وهكذا. يبقى كأن هنا هذه العبارات لما استفدنا من هذه الأحكام مرة نستفيدها بالمنطوق الصريح، فيسمى هذه العبارة تسمى بالإيه؟ بالمنطوق الصريح. ومرة نستفيدها بدلالة الإشارة فتسمى بالمنطوق الغير الصريح، ويسمى ذلك بإشارة النص. ومرة نستفيدها بدلالة الإيماء والتنبيه، ومرة نستفيد الحكم بدلالة الإيه؟ الاقتضاء. فهمنا أم لم نفهم؟ وصل المطلوب ولا لم يصل؟ يبقى هنا هل الأحكام الشرعية لابد وأن تكون كلها منطوقة؟ لا، مش شرط. ممكن تكون منطوقة نطقا صريحا، وممكن تكون منطوقة نطقا إيه؟ غير صريح. غير الصريح ثلاث أقسام: إشارة، تنبيه، وإيماء، واقتضاء. وضربنا الأمثلة لكل إيه؟ لكل فرق أو لكل قسم. طيب عندما نقول، يقول الله تبارك وتعالى: فلا تقل لهما أف، قلنا ده يسمى إيه؟ يسمى منطوقا. الآية عبرت عن حرمة أف بالإيه؟ بالمنطوق. طيب برق الوالدين موجود حكم في الآية ولا لا؟ موجود. مش ما هو مش موجود في النطق، مش موجود في العبارة، إنما مستفاد من الآية. مستفاد من إيه؟ من الآية. الآية أو النص دل على الحكم ولم ينطق به. اللي بيدل على الحكم ولا ينطق به يسمى بالمفهوم. يسمى بالايه؟ بالمفهوم. يبقى هنا المفهوم عبارة عن ايه؟ المفهوم هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. المفهوم هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. يعني انت استفدت الحكم ايه؟ من المنطوق ولا من المسكوت عنه؟ من المسكوت عنه. يعني كأن الآية نطقت بحكم وسكتت عن حكم آخر. الآية نطقت بحكم وسكتت عن حكم ايه؟ آخر. اللي نطقت به نسميه بماذا؟ بالمنطوق. والمسكوت عنه نسميه بماذا؟ بالمفهوم. فهمت؟ قول لابني فهمت ولا فهمت؟ ثاني الذي تنطق به العبارة يسمى بماذا؟ بالمفهوم. والذي تسكت عنه العبارة يسمى بماذا؟ بالمفهوم. يعني فلا تقل لهما أف. يبقى الآية نطقت بأف. أنا هو نطقت بكلمة أف. يبقى بيقول إن ربنا عز وجل حرم قول أف. أنا نطقت أف بالكلمة. طيب سكت عن ايه؟ عن حكم. الحكم ده موجود ومستفاد من الآية وهو حرمة الضرب، حرمة السب، حرمة الشتم، حرمة الإيذاء. كل المسكوت عنه ده نسميه ايه؟ نسميه مفهوم. يبقى لو عرفنا المفهوم نقول المفهوم هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. قول يا ابني قولوا مع بعض. قول تاني وما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. يعني اللفظ دل عليه بس مش في النطق، لكن في الايه؟ في المسكوت عنه. في المسكوت ايه؟ عنه. طيب لما نقول بحرمة ضرب الوالدين هتقول لي استفدت بماذا؟ قلت لك استفدت ذلك بدلالة المفهوم. طب حكم ضرب الوالدين حرام موافق للحكم المنطوق به ولا مخالف؟ موافق. يبقى نسمي ده مفهوم ايه؟ موافق. نسمي ده مفهوم ايه؟ موافق. يبقى اذا كان المفهوم المسكوت عنه يوافق الحكم المنطوق به يسمى بمفهوم الموافق. إن خالفه يسمى بمفهوم إيه؟ مخالف. يبقى كأن الآية العبارة تنطق بحكم وتسكت عن حكم، وهذا السكوت إما أن يكون موافقة وإما أن يكون إيه؟ مخالف. الأول هو المنطوق والثاني مفهوم الموافقة والثالث مفهوم الايه؟ المخالفة. قول يا حسين. لا احنا دلوقتي بعيد عن القياس. يعني هي في حاجات متشابهة لكن احنا بعيد عن القياس. لما نيجي نقول ان قول الولد قول الولد لوالديه كلاما طيبا حلال ومباح، نستفيد ذلك من الآية ولا لا؟ عدم إيذاء الولد لوالده حلال، نستفيد من الآية ولا لا؟ نستفيد بإيه بقى؟ مفهوم المخالفة. يبقى شفت الاصوليين، يعني شفت الاصولي عامل ايه؟ انت قريت الايه ربما مثلا الواحد يستفيد حكما من الايه، هو ممكن يستفيد اربع احكام الايه باربع دلالات. نفس الايه انت استفيد حكم واحد هو يستفيد اربع احكام. الآية أو ثلاث أحكام من نفس الآية، يبقى هنا كأن الأصولي ينظر إلى النص وما وراء الإيه؟ النص. ينظر إلى النص وما وراء النص، في عبارة النص، إشارة النص، دلالة النص، اقتضاء النص، مفهوم المخالفة، مفهوم الموافقة، ومفهوم المخالفة ده كتير، مفهوم لقب، مفهوم شرط، مفهوم غاية، مفهوم صفة، مفهوم العدد إلى آخره. وكل دي أحكام، كل دي إيه؟ أحكام. لكن لو أن الآية نطقت بحكم وسكتت عن حكم وتعارض الحكمان، فما هو الأقوى، المنطوق به ولا المسكوت؟ المنطوق أحسن. يبقى هنا تفيدني إيه؟ تفيدني لما بنيجي في مسائل فقهية ونتكلم فيها ويحصل فيها خلافات في التركيب، فيجي عالم يقول الرأي في هذه المسألة في كذا والثاني كذا والثالث كذا، نيجي نرجح نشوف الحكم بتاع العالم الأول، هل الحكم ده استفاده من منطوق النص ولا بالمنطوق الصريح ولا بالمنطوق الغير الصريح، بالإشارة بالتنبيه بالاقتضاء ولا بالمفهوم، والمفهوم ده موافقة ولا مخالفة. فعندما يحصل التعارض فأبدأ أرجح الأقوى، الأقوى عندي إيه؟ أقوى دلالة، دلالة في المنطق، أقوى دلالة من ربنا يقول لك وأقيموا الصلاة، خلاص يبقى الآية نطقت بوجوب الصلاة. خلاص؟ يعني عايزين نقول إيه؟ لو إن الآية قالت وأقيموا الصلاة فجاء واحد استفاد من الآية حرمة ترك الصلاة، الاستفادة دي صح ولا غلط؟ صح. طب لو إن واحد استفاد الحكم ده نفسه من آية أخرى فويل للمصلين، يعني الأول قال اللي مش هيصلي هيبقى عذاب جهنم، فقام واحد إيه جاء بنفس الحكم لكن من آية صريحة وقال ويل للمصلين الأقوى، الثاني هو تدرب ويل للمصلين أنا ناطقة، رغم إن الاثنين واحد بس أنا بدي لك مثال من أجل التدريب الذهني. يبقى كأن الناس اللي هم في الساحة وبعض الجهلاء اللي هم ما درسوش ويقول لك مفيش عذاب قبر، يجي يقول لك مفيش كذا مفيش كذا مفيش كذا، ما درسش ولا فاهم، أو يجي يقول لك أنا عايز تجيب لي من القرآن، أنا عايزك تجيب لي الله، هم العلماء دول بالعبث، العلماء دول ناس فحول وناس عندها لغة وفي لغة العرب قد يعبر عن الشيء بالإيماء بالتنبيه بالإشارة، يقول لك اللي يجيبه بالإشارة إيه؟ يفهمه، مش لازم كل حاجة بالصراحة. خلاص؟ فده طبعا أمر مهم جدا بالنسبة للإيه؟ للأصول. طيب المهم ان هو مفهوم الموافقة ايه؟ موجود. وعمل به العلماء واتفقوا على العمل به. مفهوم الموافقة حجة بإجماع السلف بإجماع أهل السنة والجماعة. لو قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة، في الغنم السائمة ايه؟ زكاة. كلمة السائمة يعني ايه؟ اللي هي بترعى معظم العام في الكلاء المباح، طبعا لها شروط. يبقى رسول الله كلام قال في الغنم السائمة زكاة، يعني ما تخرجش زكاة الا على الغنم الايه؟ السائمة. طيب الغنم الغير سائمة كيف استفدت هذا الحكم من الحديث؟ مفهوم المفهوم. يبقى عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة، يبقى النطق الحكم الذي نطق به هذا الكلام الشريف، الحكم هو ايه؟ وجوب الزكاة في الغنم السائمة. طيب بدلالة المفهوم، وهو مفهوم المخالفة، ان الغنم الغير سائمة ليس فيها زكاة. لو واحد عنده غنم بيربيها وبيأكلها من عنده ما طلعش عليها زكاة، استفدنا الحكم الشرعي ده بايه؟ بمفهوم. طب المفهوم هنا مفهوم نوعه ايه؟ ما هو مخالفه، لكن نوع مفهوم المخالفه ايه؟ الصفه. لان ايه الوصف الموجود في الحديث اللي كان كقيد للكلام؟ اللي هو الثوم، اللي هو ايه؟ الثوم. يبقى احنا النهاردة خدنا المنطوق، المنطوق منه الصريح ومنه غير الصحيح، الصريح وغير الصريح له ثلاثة أقسام، وخدنا المفهوم، والمفهوم نوعان، مفهوم موافقة وهو حجة، وهناك مفهوم الايه؟ المخالفة. سؤال بيقول هل يجوز أخذ أمور فقهية من شيخ ظاهري تتلمذ على بعض كتب ابن حزم؟ وهل يجوز مجادلته في احكام ياخذها على ظاهرها فقط بحكم مذهبه؟ وان كان لا يجوز، هل يجوز نصح من يتلقون منه العلم بتركه وتعلم العلم من علماء اهل السنه والجماعه؟ طبعا دي مساله دقيقه، والظاهرية طبعا أصلهم داود الظاهري، وكان تلميذا للإمام الشافعي رضي الله عنه، ثم انفصل عنه واتخذ مذهبا وصار له أتباع، وأشهر أتباعه ابن حزم رحمه الله تعالى. الظاهرية لا يقولون بالقياس، في باب القرآن يأخذ بالقرآن، السنة بالسنة، الإجماع يأخذ بإجماع الصحابة فقط، يأخذ بإجماع الصحابة فقط، يقول ابن الحاجب ولا يختص الإجماع بالصحابة خلافا للظاهرين. وبالنسبة للقياس لا يقولون به، وزي ما قلت لك ليس معنى ان هو لا يقول بالقياس يبقى معناه ان هو لا يقول بنفس الأحكام لأهل السنة، لا، بيقول بمعظم الأحكام لكن استدلاله غير استدلال أهل السنة والجماعة، ويقول ما من حكم الا وله اصل في الكتاب او السنه. الظاهرية طبعا بيخالفون جماهير العلماء في كثير من المسائل الفقهيه، كثير من المسائل الفقهيه، وطبعا لان هو زي ما قلت لك له يعني اصل في ذلك، ما بيعتبرش القياس، الاجماع اجماع الصحابه، وكل حاجه عنده الكتاب السنة اجماع الصحابة فقط. لو شيء مش موجود في دول يقول لك خلاص يبقى ده مش موجود في الدين ولا في الشرع. ما عندوش قياس، ما عندوش الحاق فرع الاصل، يعني اي فروع جديدة يقول لا يقول بها. فالاخذ من كلامهم لا يكون الا، او الاطلاع على كتبهم لا يكون الا بعد التمرس بفقه اهل السنة والجماعة، فقه المذاهب الاربعة ابي حنيفة ومالك والشافعي والامام احمد بن حنبل. ما تروحش تقرا عند الظاهرية، لان الظاهرية بالذات ابن حزم قوي جدا في الكلام، فانت ممكن تقراه وتتعلم على ايده خلاص، عمرك ما تعرف تطلع الكلام ده من دماغك مرة تانية. لو انت بدأت مع الظاهرية المسائل اللي تتعلمها معاك مش هتعرف تغيرها بعد كده ابدا، وتفضل ظاهرة طول عمرك وتاخد النهج بتاعه، لانه هو قوي جدا في ايه في الكلام. وكان رحمه الله تعالى يعني صاحب شدة في الكلام، يعني يقول لك مثلا ايه، وقال الجمهور، من هم الجمهور؟ قال الله تعالى اطاعوا الله اطاعوا الرسول، ولم يقل اطاعوا الجمهور. وطبعا انت عارف الجمهور ده مين بالنسبة له، ابو حنيفة وشافعي ومالك واحمد وغيرهم. فالنصيحة ان انسان او واحد او شيء ظاهري ما ناخدش منه ايه، ما ناخدش منه ايه هذا العلم، الا لما يكون انا عندي علم مسبق لمذهب العلم الاربعة الذي اتفق عليه الناس سلفا وخلفا. وبعدين نجد في احكام بياخدها على ظاهرها، انت هتجده لما يكون معاك علم، لانه لو ما معكش علم هيغيبك. لان ابن حزم اصلا ايه اللي ظهره؟ ابن حزم كان طبعا في البلاد دي كان فيها المذهب المالكي منتشر، وانت عارف مثلا اصحاب المذاهب تقول له ما مثلا ما حكم من اصبح جنبا، يقول لك من اصبح جنبا وهو صائم فليتم صومه، يقول له ما الدليل؟ ما يعرفش يجيب الدليل. كان تعبد وتقليد، يعني يحفظ الاحكام بدون ادله، فيبدا يجيبه من الادله، فبدا يظهر ايه نجمه ويظهر علمه. فانت لو انت ما عندكش علم مش هتعرف تصده ايه امامه، ولا تقدر تعرف تجادله. وان كان يجوز ان يجوز نصف من يتلقون، ايوه نقول للناس يا جماعه ما تروحوش للراجل ده، لان الراجل ده ما عندوش الا الفقه الظاهري بس، ما ينفعش ده بالفقه الظاهري بس. وكان زمان موجود في البلده دي برضه واحد من الشيوخ، وكان برضه ما يتكلمش الا بالفقه الايه الظاهري، وطبعا مفيش محدش يعني او لم يستفد منه علما. وطبعا مسائل كثيره بقت الناس يعني زي مثلا موضوع الصيام في السفر كان فكره الحضر ده عند ابن حزم، تيجي تبص تلاقي واحد منهم احنا في مكه وفي قلب الحرم ومصر عمال ياكل ويشرب قدام الناس، يقولوا ازاي يا ابني انت بتفطر وبتاع وانت في قلب مكه؟ ده انت على مذهب الائمه الاربعه ان من اقام اربع ايام غير يوم السفر ويوم الرجوع ده هو الحكم المقيم. يقول لك لا، ده الفطر في السفر، الصيام في السفر كالفطر في الحرم. تخيل ده واحد قاعد في الكعبه وعمال ياكل ويشرب في نهار رمضان، بيعتبر يعني حتى مش ان هو جاي يموت، بيعتبر ان ده واجب عليه، بيعتبر ان ده ايه؟ يجب عليه. ويقول لك بقى الثاني احسن، يعني يقول لك النبي مفروض في الحرم ادي هو حاسم بالنسبه لي، يعني بيعتبرني النبي زي ما اكون فاطر في بلدي. خلاص؟ نيجي في مساله اجماع، يقول لك حاجه اسمها اجماع، فهيبقى فيها شيء من الاطار. طبعا الامام الزهبي بيتكلم في المساله دي، وهل اجماع الظاهريه هل يضر مخالفتهم ام لا؟ والامام الحرمين حتى في المساله بتاعت مفهوم الموقع دي قال الظاهريه لا يعتبرون في هذا الباب لانهم لا ياخذون بمفهوم الموافقه. يعني امام الحرمين هو في كلام بالمناسبه بيقول بيقول ولا يعتبر كلام الظاهريه بهذا الايه؟ بهذا الباب، ان هم بينكروا حجيه مفهوم الايه؟ اهو من بدع الظاهريه التي لم يصدقهم بها احد من السلف، فما زال السلف يحتجون بمثل هذا وهذا. يعني الظاهرية لا يقولون بمسألة مفهوم الموافقة أو حجية مفهوم الموافقة. فالنصيحة عدم التردد إلى هؤلاء الذين يدرسون الفقه الظاهري فقط دون ما يكون عند علمك علم مطلق. لو في حد بيروح أنت ممكن إيه تنصح. هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.